فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله أولئك هم

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الحق وبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعلته الله صدق الله العظيم.